ما حكم اقتناء الطيور ووضعها في أقفاص لا تخرج منها مع توفير المأكل والمشرب لها؟ لا حرج في ذلك. الطيور في أقفاص مع الإحسان إليها وعدم إهمالها لا بأس. فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا مر على ولد لأبي طلحة أخ لأنس من أمه كان عنده طير يمسكه أو يقول ما فعل من غير أبا عمير. فإمساك الطيور ووضعها في البيوت أمر قديم. فإذا كانت الطيور يعني يعتنى بها ولا تقصر في حقها فلا حرج. شيخ طيب في منها الله يغفر لك شيء جارح في السوق يباع يسمونها طيور الزينة. ما أعرف على كل إذا صينت ولا تقتل أحد إذا صينت ولا تقتل بغمغانات إذا حجر على حرية إذا صانت لا تؤذي أحد لا بأس. وأخيرا تموت في القفص لأنها بتشرب بأنها تموت كلها تموت خلاص لأنها بتشرب بأنها محرومة من حرية وانطلاقها في الجو وطيرانها لا ما تموت ما تموت. نعرف الطيور الآن من سنوات كثيرة هو حية. نعم خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.